أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال البحث في إشكال المصنف رحمة الله عليه على السيد الخوي رحمة الله عليه في مسألة ترتب الثمرة العملية على الاحتمال الأول والثاني. وصل الكلام إلى الثمرة الثالثة التي يذكر المصنف أنها يفترق الحال فيها بين أن يكون مفاد أخبار من بلغ هو جعل الحكم الظاهري الوضعي الحجية، وبين أن يكون أخبار من بلغ وجعل الحكم الواقع الاستحبابي لكن بعنوان ثانوي. يقول مثلا: لو ورد خبر ضعيف يدل له مدلول مطابقي وهو استحباب الجلوس في المسجد مثلا إلى طلوع الشمس، بحيث لم يكن له مدلول التزامي على نفي الاستحباب ما بين الطلوع، إما بأن يقال لا يوجد للجملة الغائية مفهوم، أو يقال لم يكن المنطوق قد استفيد بواسطة أداة الغاية. المهم أن هذه الرواية التي وردت لا تدل على أكثر من استحباب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الفجر. أما ما بعد طلوع الفجر هل الاستحباب منفي عنه أو ثابت له، مسكوت عنه في هذه الرواية. فإذا ورد لنا لدينا هكذا رواية، لا شك ولا ريب أنه بمقدار ما بعد صلاة الصبح إلى حين طلوع الفجر يمكن على كلا الاحتمالين الأول والثاني أن يفتي الفقيه بماذا؟ بالاستحباب. أما على الاحتمال الأول فواضح باعتبار أن الخبر الضعيف حجة في باب المستحبات، هذا هو كان الاحتمال الأول، وهذا يدل على الثواب، على ثواب الجلوس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيستطيع الفقيه على وفق هذه الرواية أن يفتي بالاستحباب. وكذا الحال على الاحتمال الثاني، يستطيع أن يفتي بالاستحباب الواقعي بعنوان ماذا؟ بعنوان أن هذا المقدار مما بلغ عليه الثواب. إذن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على كلا الاحتمالين يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب، وإنما الكلام ما بعد طلوع الشمس، هنا تظهر الفرق. بناء على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ حجية الخبر ضعيف. بناء على الاحتمال الأول نشك في أنه بعد طلوع الفجر هل يستحب الجلوس أم لا؟ ليه؟ لأنه فرضنا أن الرواية بالنسبة لما بعد طلوع الشمس ساكتة مهملة، لا تثبت ولا تنفي. طب لو كانت تنفي بعد لا مجال لأن نقول بالشك، فحينئذ تتم أركان الاستصحاب، لأن نقول قبل طلوع الشمس كان الجلوس مستحبا، بعد طلوع الشمس نشك في بقاء الاستحباب، نستصحب بقاء الاستحباب. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني ليس لنا أن نجري الاستصحاب، لماذا؟ لأن الاستحباب على الاحتمال الثاني لم يثبت لذات الطلوع، وإنما لذات الجلوس. استحباب على الاحتمال الثاني لم يثبت لذات الجلوس، وإنما ثبت لأي شيء؟ للجلوس الذي بلغ عليه الثواب. ويصح أن يقال أن الجلوس بعد طلوع الشمس لم يبلغ عليه الثواب، فإذا لم يبلغ عليه الثواب فقطعا الاستحباب مرتفع، لأن موضوع الاستحباب ما هو؟ ما هو موضوع الاستحباب؟ بلوغ الثواب، ونستطيع أن نقول هذا لم يبلغ عليهم الثواب. فإذن إذا قطعنا بارتفاع الاستحباب لا يبقى شك لكي نجري استصحاب. بخلافه على الاحتمال الأول فإنه ثبتت حجية الرواية فأثبتت الاستحباب إلى حين طلوع الشمس، بعده مشكوك نستطيع أن نستصحب. فإذا الثمرة العملية تظهر أين في مثل هذا المثال؟ فيما بعد طلوع الشمس. على الاحتمال الأول أركان الاستصحاب تامة، فنستطيع أن نفتي ببقاء الاستصحاب ببقاء الاستحباب عن طريق الاستصحاب. على الاحتمال الثاني أركان الاستصحاب غير تامة. ليش أركان الاستصحاب غير تامة؟ لأن اليقين الصادق ما هو؟ يقين الصادق هو ثبوت الاستحباب لعنوان البلوغ. بعد طلوع الشمس عنوان البلوغ ارتفع، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب بخلافه على الاحتمال الأول. هذه الثمرة الثالثة التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه. بعد ذكره لهذه الثمرة لا تنسى أن كل البحث لم ما زال في مقام الثبوت. قلنا في مقام الثبوت يتصور بدوا من أخبار من بلغ كم احتمال؟ يتصور احتمالات أربع أو أربعة تقدمت بشكل مفصل، وكنا بصدد بيان الثمرة بين الاحتمال الأول والثاني. أما مقام الإثبات فنصنف على مستوى هذه الحلقة فقط يستبعد الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ الحجية للخبر الضعيف في باب السنن والمستحبات. الوجه في استبعاده أن بعض أخبار من بلغ وصفت الخبر الذي بلغ به الثواب بالخبر الكاذب. يعني قالت ماذا؟ وإن كان كاذبا، أو في بعض الروايات وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. فلو كانت هذه الطائفة أخبار من بلغ بصدد إعطاء الحجية للخبر الضعيف فلا تحافظ على كذبه. المحافظة على كذبه في هذه الروايات كاشف عن أنها ليست بصدد إعطاء الحجية له. هذا هو الوجه في استبعاد ماذا؟ الاحتمال الأول. خب إن قلت لماذا فقط استبعد الاحتمال الأول ولم يعين واحد من المحتملات الثلاثة الأخيرة؟ يقول السبب في ذلك أن مدعى المشهور في قاعدة التسامح في أدلة السنن يثبت على أي احتمال؟ يثبت على الاحتمال الأول. فإذا بطل الاحتمال الأول لا يهمنا الآن أيها المتعين، فبطلت قاعدة ما يسمى بالتسامح في أدلة السنن التي كان مفادها إلغاء ماذا؟ إلغاء شرائط الحجية في باب السنن والمستحبات، فأخبار من بلغ لا تدل على إخبار على إلغاء شرط الوثاقة، وأن الخبر وإن لم يكن ثقة هو حجة، لما أشرنا إليه من تلك القرينة التي بعدت الاحتمال الأول. يقول الثمرة الثالثة أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا، طبعا بشرط على نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا، إذ لو فهم منه لا يصح إجراء الاستصحاب على كلا احتمالين. طب الآن لماذا لا يفهم منه؟ إما على أساس مثلا أن الغاية ليس لها مفهوم، أو ربما يكون عبر باستحباب ذلك عن غير طريق الجملة الغائية. فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني لا يجري. لا لا لا لا لا اتفق جيدا. على الاحتمال العنوان ما هو؟ العنوان بلوغ الثواب. ففي الثاني ألا يصدق أنه لم يبلغن ثواب؟ عندما تشك في بلوغ الثواب لم يبلغك الثواب. لا، البلوغ معناه الوصول. البلوغ ما معناه؟ هذا في غير هذا المورد كلامك صحيح، لكن لخصوصية البلوغ ما معنى البلوغ؟ البلوغ معناه الوصول، فهمنا؟ البلوغ معناه العلم. فموضوع الاستحباب هو العلم، العلم بالثواب، وصول الثواب مع الشك ينتفي هذا الموضوع. ينتفي الموضوع مع الشك، يتحقق انتفاء الموضوع. مثلا في غير أن يكون الموضوع هو العلم، لأن معنى البلوغ هو الوصول، هو العلم بخصوصية في هذا الموضوع، يقول من علم بالثواب فهو مستحب، أليس هذا الاحتمال الثاني؟ أنا في صورة عدم العلم يصدق علي أني في صورة الشك يصدق علي أني لم أعلم، فينتفي الموضوع، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم. على نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا، فعلى الاحتمال الأول يجري استحباب استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني لا يجري لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع ومهما يكن. هذا كله كان في البحث الثبوتي، الآن البحث الإثباتي. ومهما في الاجتهاد يجري في كل الأحكام. ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحالة السابقة، عفوا في الحلقة السابقة. وجه ذكرنا هو الوجه في ذلك أنه لو كانت بصدد إعطاء الحجية لا تحافظ على مسألة الكذب، مع أن في هذه الرواية هي محافظة على مسألة الكذب، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات. فهذه القاعدة المشهورة وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن فيها تسامح ليست ثابتة عند المصنف. وبهذا يتم الكلام في أي شيء في حجية خبر واحد، لأن كل هذا كان يرتبط بمبحث حجية خبر الواحد. يقع الكلام في حجية الظهور. في البداية يذكر المصنف تمهيدا لتوضيح الاصطلاح. الظهور والظاهر مصطلح يطلق في قبال النص والمجمل، فدلالة اللفظ على المعنى إما أن يكون على وجه النصوصية، وإما أن يكون على وجه الإجمال وإما أن يكون على وجه الظهور. فما هو الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة؟ تارة يكون لللفظ معنى واحد بحيث لا يحتمل غير هذا المعنى، وأخرى لا يكون كذلك. لا يكون كذلك بمعنى أنه له أكثر من معنى يحتمله اللفظ. على الثاني، إما أن تكون هذه المعاني المتكثرة التي يحتملها اللفظ نسبتها إلى اللفظ على حد سواء، يعني هذه اللفظة بنفس المقدار التي تكشف عن المعنى الأول تكشف عن المعنى الثاني، والثالث إذا كان في أكثر من معنيين وهكذا. أولى، ما معنى أولى؟ يعني أن يكون أكثر من معنى لكن نسبتهما إلى اللفظ ليست نسبة واحدة، بل أحدهما أرجح من الآخر. فإذا صار عندنا تشقيق عقلي، بالحصر العقلي ننحصر الاحتمالات في هذه الأمور الثلاثة. دلالة اللفظ على المعنى، أن يدل على معنى واحد من دون احتمال الخلاف. القسم الثاني أولى، يعني يدل على أكثر من معنى لا على معنى واحد. هذا أولى، إما أن تكون المحتملات متكافئة من حيث دلالة اللفظ عليها أو لا. فصار عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول هذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالنص. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت نص في الحرمة لا يحتمل شيء آخر، مستفى جيدا. أو تكون اللفظ الواحد، اللفظ يدل على أكثر من معنى لكن هذه المعاني متكافئة في نسبة دلالة اللفظ عليها متساوية، مما يوقع السامع بماذا؟ بالتردد والحيرة، لا يستطيع أن يحسم لصالح أحد المعنيين، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالمجمل. أو لا، في دلالة على أكثر من معنى لكن أحد المحتملات أرجح من الآخر، أرجح من الآخر. ماذا عندما يقول رأيت أسدان؟ يحتمل أن يكون مراد الرجل الشجاع، ويحتمل أن يكون مراد الحيوان المفترس، لكن دلالة رأيت أسدا على الحيوان المفترس أرجح من دلالة رأيت أسدا على الرجل الشجاع. وفي بعض الأحيان يكون بالعكس، كما لو قال رأيت أسدا يقود السيارة، دلالته على الرجل الشجاع أرجح من دلالته على الحيوان المفترس. لذا أصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة، قد تتوافق أصالة الظهور مع أصالة الحقيقة، وقد تختلف كما لو كان في قرينة في البيت. هذا يسمى ماذا؟ الظاهر. هذه هي الأقسام الثلاثة في المقام. كيف لا إذا لم نريد نناقش في المثال لو اضطربنا أنه ممكن لأسد لكن بعيد يعني يمكن أن يتصور ذلك لكن بعيد أصل الاحتمال موجود لا ليس من الضروري قد يكون القرينة بمثابة من الوضوح تلغي الاحتمال الآخر فيتحول إلى نص بواسطة القرينة لأن النصوصية ليس من الضروري أن يكون ناشئا من ذات اللفظ كما أن الإجمال كذلك إجمال عندنا إجمال ذاتي عندنا إجمال بالعرض كذلك عندنا ظهور ذاتي عندنا ظهور بالعرض بواسطة القرينة هذا كتوضيح الاصطلاح لا شك أن اللفظ إذا كانت دلالته على المعنى على وجه النصوصية طبعا على مستوى مدلول التصور والتصديق الذي يهمنا المدلول التصديقي لأنه به نستكشف المراد الجدي للمتكلم إذا كان نصا على مستوى المدلول الجدي فحينئذ لا شك ولا ريب يؤخذ به لحجية القطع لأنه حينئذ يكون عندك قطع بالمراد فالقطع حجة نعم هذا على مستوى الدلالة لكن يبقى الدليل يتبع أخذ المقدمات لو كان النص في دليل ظني الصدور كما في خبر الثقة صحيح الدلالة تكون نص أما ماذا؟ أما الصدور لا يكون نصا يحتاج إلى دليل تعبدي للتعبد به واضح هذا الشيء؟ نعم إذا وردت في القرآن الكريم تكون نصا لكن النص في الحقيقة نادر بالنسبة للظهور يعني الآن حتى هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم من ناحية أصل الحكم نص أما من ناحية المحرم أن الأم الأم يحتمل فيها مثلا احتمالان الأم المباشرة والأم وإن علت الأعم فحينئذ ماذا من هذه الناحية قد تكون ظاهرة في أحدهما فيكون المجموع يتبع أخص المقدمات يعني أن يكون هناك نص من جميع الجهات من ناحية الحكم والمتعلق والموضوع هذا في غاية الندرة من تفجينا هذا بالنسبة للنص أما بالنسبة للظهور فهو ما يقع الكلام عنه فإذا نلتفت جيدا إلى نكتة أن الظهور في حد ذاته يتقوم باحتمال الخلاف الظهور في حد ذاته يتقوم بماذا؟ باحتمال الخلاف فما في بعض الكتب لأن هي بعض الكتب كثيرة يعني في بعض الأحيان لأن هو صاحب هذه الفكرة عنده كتب متعددة من أن العلماء اشتبهوا في جعل الظاهر من الأدلة الظنية الظاهر من الأدلة القطعية وفي بعض واحد من كتبه يستدل على ذلك بسبعة أدلة وكل هذه الأدلة باطلة ناشئة من عدم فهم الظهور ما معناه فهذا بعض المعاصرين في كتبه المتعددة الأصول والتفسير وإلى آخره يذكر أن اجتمع علماء الأصول في جعل الظهور من الأدلة الظنية بل هو من الأدلة القطعية في حد ذاته في كمون ذاته الظهور ما معناه ما يحتمل الخلاف ما يحتمل الخلاف في مثل القطع أنت تقول هو تعريف الظاهر هو هذا فكيف يصبح ماذا فكيف يصبح حصل لديه خلط بين قيام الدليل القطعي على حجية الظاهر وبين ماذا وبين كون الظهور من الأدلة القطعية نعم نحن نؤمن أن بما أنه ظن لابد أن يقوم الدليل القطعي على حجيتي لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات لأن هذا الظن بحد ذاته ماذا؟ ليس بحجة لابد أن يكون دليل بحد ذاته يكون حجة حتى ينقطع ماذا؟ السؤال نحن نسلم أنه لا بد أن يقوم دليل قطع على حجيته. أما هو ليس من الأدلة القطعية بل هو من الأدلة الظنية. هذا بالنسبة للظهور هو موضوع بحثنا وسوف يأتي الكلام عنه مفصلا. لكن المصنف رحمة الله عليه خصص البحث للقسم الثاني وهو المجمل. المجمل له فائدة أو ليس له فائدة؟ لا شك ولا ريب أن المجمل لا نستطيع العمل به بلحاظ أحد المحتملين. ما هو تعريف المجمل الذي يدل على أكثر من معنى على معنيين مثلا وتكون هذه المعاني متكافئة من الانكشاف من الله؟ بما أنها متكافئة لا تستطيع أن تعين أحد المحتملين، فهو إذن ليس حجة في أي شيء في تعيين أحد المحتملين، وإنما يقع الكلام في حجيته بالنسبة للجامع بين المحتملين. لا شك ولا ريب أن هذا يختلف باختلاف الموارد. طارة يكون الجامع مما يقبل التنجيز والدخول في العقدة، الجامع مما يقبل التنجيز والدخول في العقدة. مثلا لو وردت رواية تقول صلي في ظهيرة يوم الجمعة، وفرضنا أن هذه الرواية مرددة بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، الجامع بينهما ما هو؟ وجوب أحد الصلاتين. خب هذا الجامع قابل لأن يدخل في العهدة أو لا؟ قابل لأن يدخل في العهدة. دخوله في العهدة يقتضي علينا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أن نحتاط بالموافقة القطعية بأن نأتي بكلا الصلاتين. وأخرى لا يكون الجامع قابلا للدخول في العقدة، كما لو ورد دليل مردد بين محظورين بين الوجوب والفرض. في هذه الصورة الجامع ما هو؟ هو الحكم الإلزامي، الوجوب حكم إلزامي والحرمة حكم إلزامي، لكن هذا الجامع غير قابل للدخول في العقدة لأن المكلف لا يستطيع أن يأتي بالموافقة القطعية، لأنه إما تارك فخالف الوجوب وإما فاعل فخالف الحكم، فالجامع لا يدخل في العقدة. واضح هذا الشيء؟ فإذا يختلف الأمر، طارة يكون الجامع مما يقبل الدخول في العهدة فيتنجز الجامع، وأخرى لا يكون الجامع مما يقبل الدخول في العهدة فلا يتنجز، فيكون الكلام مجمل يسقط عن الاستدلال. في الصورة الأولى يصح الاستدلال به بمقدار الجامع مع قطع النظر عن الخصوصية، الخصوصية لا تتنجز به. لكن هذا الإجمال في بعض الأحيان قد يرتفع، يعني يكون الكلام في حد ذاته مجملا ولكن لسبب ما يرتفع هذا الإجمال. هناك صور أربع يذكرها المصنف رحمة الله عليه. الصورة الأولى لنفترض هكذا، ورد دليل يدل على مطلوبية غسل الجمعة وتردد المراد منه بين الوجوب والاستحباب، تردد المراد بين الوجوب والاستحباب. ثم ورد دليل من الخارج يثبت الاستحباب. دليل آخر في هذه السورة ببركة ذلك الدليل الآخر يعرف المراد من الإجمال. إذن كيف ارتفع الإجمال؟ ببركة وجود دليل آخر معين لأحد الاحتمالات. هذه السورة الأولى. السورة الثانية نفس المثال لكن الدليل الآخر يكون نافي لأحد الاحتمالات، لا معين لأحد احتمالين. مثلا ماذا يقول الدليل؟ الصورة الأولى مثلا يأتي دليل يقول صلاة الجمعة مستحبة أو صلاة الجمعة مستحب، هذا أثبت أحد الاحتمالين. الصورة الثانية لا يأتي دليل يقول صلاة الجمعة ليس بواجب، نفى أحد الاحتمال. في كلا الحالتين يتعين ماذا؟ المراد من المجمل لعدم إمكان إرادتهما معا. بقية الصور إن شاء الله تأتي والحمد.